فَإِذَا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.